وفي يوم من الأيام عدت أذكر الماضي إلى حي قديم كنت أسكنه ويسكنني، فلم أعرف ولم أعرف أناس قد أتوا بعدي، وغاب كل من كان في هذا الحي يذكرني. وقفت في زواياه أقلب صفحة الماضي، لعلي قد أجد ما ضاع مني اليوم يدركني. وفي صمتي عبارات، وفي عيني حكايات، وفي قلبي شجون قادها الحزن يعذبني. وزرت مسجدا كنت أصلي فيه وأدعو، ومن كان يداوم فيه قد رحل وأحزنني. ودكان أراه الآن مكسورا ومهجورا، وكم كنت اشتريت منه أشياء تسليني. وهذا مكان صحبي ما وجدت غير ذكراهم، منازلهم خلت منهم ولا أحد يخبرني، ولا أعلم بما فعلت بهم دنيان من أمري. وجيل قد أتى من خلفنا لم يفهموا شجني، مضيت إلى الجبال هناك واد كنت أقطعه، وفيه زهرة صفراء ما زالت تعطرني، وأشجار تحن لمن كانوا حولها نسوا، سماء زخرفت سحبا بأشكال تعبرني، كأني في الطريق أرى عتابا من بقايا الأمس. لما الهجران والنسيان؟ لما لم تسألوا عني؟ وكل مآثر الماضي غدت تحفا لزواري، ولم يبقى لنا إلا طيب الذكر عاهدني، ولم يعرفني غير الليل في وجد مع القمر. نسائم من عبير الروح ألقت بي لتأسرني، هنا ودعت أيامي بصمت ضج أركاني، حنين عاش في صدري وما زال يلازمني.